جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم. يقول السائل: ما حكم هذه المعاملة أني أدفع مالا لصاحب معرض مثلا هو يبيع السيارات في التقسيط فأعطيه المبلغ وأقول له تاجر لي في هذا المال، ثم هذا صاحب هذا المعرض يشتري به سيارات وغير ذلك ويتاجر بها، لكنه يشترط أن له 5% من كل بيعة، ما حكم هذه المعاملة؟ إذا اشترط أن له 5% من ربح كل بيعة ما في مانع، أو يشترط له الربع أو النصف هذا ما في مانع، لكن إن الشرط هذا ما ينفذ إلا من الربح ليس من رأس المال. رأس المال مضمون لصاحبه إذا تمت المدة اللي اتفقت عليها، تجمع الأرباح ورأس المال فيخرج رأس المال صافي، ثم تأخذ النسبة التي اتفقت عليها، تأخذ النسبة التي اتفقت عليها بعد ما يصف رأس المال أول. يقول السائل: أعمل أعمالا صالحة ولكني أخاف الرياء، فما هو العلاج؟ العلاج إنما الأعمال بالنيات، لا يلعب عليك الشيطان فيحرمك من العمل الصالح يوسوس لك حتى يحرمك، لا، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان في قصدك الرياء والسمعة فأنت مرائي، إذا كان قصدك أنك تريد وجه الله فأنت تريد وجه الله. من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. استفتي قلبك، مسألة ما تدخل فيها الشيطان حتى يحرمك من الأعمال الصالح. احذر الرياء. نعم. ويقول: إذا كنت صائما تطوعا كالخميس والاثنين، وإذا وسألني أحد هل أنا صائم أم لا فأقول غير صائم، هل علي شيء؟ ما في مانع ما تقول غير صائم، أقول الحمد لله نسأل الله القبول، بس ما في مانع، ما في داعي إنك تقول أنا لست صائم، يعتبر كذب. إيه يعتبر كذب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.